تضييق دائرة الأصدقاء والاستغناء عن بعضهم والاحتفاظ بالأهم منهم. 6. الحكمة في السعادة. أي الأشياء أكثر أو تعتز بها في الوقت الحاضر؟ أولاً، الفراغ. ثانياً، الراحة المطلقة. ثالثاً، الراحة الجسدية. رابعاً، الحرية المسؤولة. 7. أي واحدة من هذه الصفات في رأيك تهدد السعادة وتشكل خطراً عليها؟ أولاً، الحسد. ثانياً، حب النفس. ثالثاً، عدم النضج. رابعاً، الشعور بعدم الاكتفاء الذاتي. 8. هل تتأثرون وتشعرون بالغبن إن أقنعتم لسبب من الأسباب عن تحقيق هذه الأشياء؟ أولاً، الحوار مع الآخرين. ثانياً، الاستماع إلى الآخرين. ثالثاً، الاستماع إلى الموسيقى. رابعاً، قراءة الكتب والمجلات. 9. أي صفة من هذه الصفات تهدد سعادتك وتمنعك من الشعور بها؟ أولاً، الخوف من شيء مبهم. ثانياً، الزعل على شيء ما أو من إنسان معين. ثالثاً، تريد أن تعكس الفكرة التي يأخذها الغير عنك. رابعاً، تصل إلى نتيجة بأنك تنتمي إلى فئة هي غير الفئة التي تحكم بالانتهاء إليها. 10. كم تقدر نسبة سعادتك بالمئة؟ أولاً، سعادة تامة 100%. ثانياً، معظم الأحيان بنسبة 90%. ثالثاً، بين 50% و90%. رابعاً، تحت 50%. الأجوبة. هنا الأجوبة الصحيحة لمفهوم السعادة مع بعض التفسيرات حول كل جواب صحيح، وعلى المتسابق أن يعطي نفسه علامة واحدة على كل جواب صحيح. أولاً، 3. الذكاء الخارق لا يجلب السعادة. الذكي أو المفرط في الذكاء إنسان شقي لا يعجبه، وغالباً هو غير راض في حياته، رجلاً كان أم امرأة. لذلك كان الاعتدال هو الخلاص، وهو السعادة التي نفتش عنها في هذه الدنيا. ثانياً، إنها فكرة خاطئة أن الصحة الجيدة مصدر السعادة، فالصحة بوجه عام توحي بالسعادة، ولكن المرضى يثبتون أن شقاءهم ليس من المرض نفسه بل من عوامل أخرى. ثانياً، يقال إن الحب هو أحد عوامل السعادة الحقيقية، ولكن الذين يفتقدون الحب ليسوا أشقياء، إذ ليس من الضرورة أن يكون الإنسان واقعاً في الحب لتبدو عليه علامات السعادة. فالدراسة التي أجريت على 1000 عائلة فرنسية تنعم بالحب لم تؤكد أن الحب هو مصدر السعادة المطلقة. هناك رجل وامرأة من كل 5 رجال ونساء قالوا إن الاكتفاء في الحب هو العامل الرئيس الذي يجلب السعادة، لكن الآخرين لم يقولوا ذلك. 4. رابعاً، الرابع هو الجواب الصحيح، لأن الجهد الذي يبغيه الإنسان هو مجلبة للحظ، فانتظار الحظ هو السعادة، والأحلام والمرح وانتظار تحقيقها تشعر الإنسان بسعادة كاملة. 5. أولاً وثانياً، وهناك حكمة معينة عند البعض، فهم عندما يجيبون بنعم على الرقم 3، خصوصاً إن كانوا فوق 40 من العمر، حتى إن الجواب بنعم على الرقم 4 يعد ذكياً وحكيماً. 6. أولاً، السعيد هي من كثرت أعماله ومسؤولياته، حتى إن أعطي 24 ساعة عمل في 24 ساعة كاملة من يوم واحد، فالفراغ شعور مضن يوحي بالإخفاق وعدم تحقيق الذات أو آخر من تحمل المسؤولية. 7. رابعاً، الشعور بعدم الاكتفاء الذاتي هو الجواب، وأن يهدد السعادة والحياة بالمعنى الكامل، والجهد يكون في الكفة الأخرى من الميزان، فهو يقابل الكسل والارتخاء وعدم تشغيل الفكر والذهن. لذلك كان على طالب السعادة أن يعمل على قدر ما يرضيه، وذلك إرضاء لنفسه لا للغير. 8. أولاً، الأرقام الأخرى تجلب السعادة ولكن لا تحققها، لأنها حالات عابرة لا تكاد تترك فراغاً بعد مرورها السطحي. الرقم الأول هو الأصح والبناء،

ثم يجيب كل منكما بالرفض أو القبول أو الحياد عن هذه الأوجه العشرة، وليكن ذلك بطريقة شخصية بحتة، بمعنى عدم إطلاع الطرف الآخر على الإجابة قبل التسجيل. أولاً، التفاهم المشترك. 1- دعنا نشترك في تجاربنا سوياً. اسألني عما كنت أفعله وأخبرني بما كنت تفعله. 2- أتمنى التعبير عن مشاعري بدون خوف من النقد. 3- يجب ألا تتحدث كثيراً. 4- يجب ألا تقرر ما أريده أنا قبل أن تتأكد من صحة أفكارك. 5- يجب ألا تعبر عن كل شيء من وجهة النظر الأخلاقية. 6- لا تكذب علي. 7- أريد أن تخمن لمعرفة ما أريده بدون حاجة إلى أن أخبرك بنفسي. 8- أتمنى أن تتعلم الإنصات لكلامي عندما أتحدث إليك. 9- أحياناً يمكنك الاحتجاج والرفض. 10- لا أحب منك أن تقاطعني أثناء حديثي. 2- اتخاذ القرارات. 1- أريد أن تكون أنت الشخص الوحيد الذي يضع القرارات الهامة. 2- دعنا نتبادل الحديث في كل شيء ونتخذ قرارات مشتركة. 3- أنا على استعداد للكذب والرشوة أو الابتزاز للوصول إلى هدفي. 4- دعنا نحدد أولاً من الذي يتخذ القرارات في مختلف أمور حياتنا المشتركة. 5- فلنحاول إقناع بعضنا بهدوء وتعقل. 6- عندما نختلف في شيء ما، دعنا نحتكم إلى شخص أكثر منا خبرة في الحياة. 7- يجب أن نحاول الكف عن الشجار دون أن يحاول كل منا إلقاء اللوم على الآخر. 8- عندما نختلف في أمر ما، لابد من تغيير الموضوع مؤقتا حتى نصل إلى حل يرضي كلا منا. 9- أريد أن تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بنا. 10- لكي نستمر معا في حياة مشتركة دائمة، فلابد من أن نتفق على كل شيء فيما بيننا. 3- الأهل والأقارب. 1- أريد أن نقضي أكبر وقت ممكن مع أفراد أسرتي. 2- أريد أن يساعدنا والدنا مالياً. 3- لا أريد أن تنتقد أسرتي. 4- أريد أن نعيش قريباً من والدي. 5- يجب أن تكون أكثر لطفاً مع والدي. 6- لابد أن نقضي إجازاتنا مع أسرتي. 7- أنت دائماً تستشير والديك في كل كبيرة وصغيرة. 8- لا ينبغي لك مقارنة بوالدك أو بوالدتك. 9- لا أحب أن يتدخل والدك في حياتنا. 10- لابد أن نستشير والدينا في الأمور الهامة. 4- دور كل من الطرفين. 1- يجب أن نقتسم الأعمال الروتينية بالتساوي. 2- يجب أن يكون دوري في المقام الأول. 3- يجب أن نقوم بتخطيط حياتنا الاجتماعية. 4- يجب أن تكون أنت المختص بدعوة الأصدقاء إلى منزلنا. 5- يجب أن تتحمل مسؤولية تعليم الأطفال. 6- يجب أن تقدم لي طعام الإفطار في السرير يوم الإجازة الأسبوعية. 7- يجب أن تتحمل مسؤولية جميع الإصلاحات المنزلية. 8- وظيفتي هي العمل والكسب من أجل المعيشة. 9- سأكون أنا مسؤولة عن تزيين المنزل وتجميله. 10- سوف نشترك في عملية الطهو وإعداد الطعام معا. 5- النزاع والخلافات. 1- يجب ألا نتشاجر أبدا. 2- يجب أن تكون أنت البادئ في الصلح. 3- يجب أن تتعلم كيف تتحكم في أعصابك وعواطفك. 4- لا أحب أن أراك تهرب وسط المشكلة وتتركها بدون حل. 5- لابد دائما من إنهاء الخلاف بيننا قبل النوم. 6- يجب أن يتاح لكل منا أثناء الشجار أن يقول كل ما عنده حتى السباب. 7- عند الجدال يجب ألا نذكر سيئات الماضي. 8- من الطبيعي أن يعلو الصراخ أثناء الشجار. 9- من الطبيعي أن نترك لنفسينا العنان أثناء الشجار ولا نهتم بما يحدث بعده. 10. لابد أن نحتفظ بهدوئنا وحيادنا أثناء النقاش. 6. نظام التسلية واللهو. 1. يجب أن نقضي أوقات فراغنا كله معا. 2. يجب أن ندعو أصدقاءنا لقضاء وقت ممتع من كل أسبوع على الأقل. 3. يجب أن نذهب إلى السينما كلما أتيحت الفرصة ونتناول عشاءنا بالخارج. 4. يجب أن نقضي إجازتنا السنوية دائما خارج المكان الذي نعيش فيه. 5. أريد أن أقضي الوقت وحدي ولو مرة كل أسبوع. 6. يجب أن نخصص كل يوم بعض الوقت لكي نتحدث في شؤوننا العامة. 7. يجب ألا نقضي وقتا طويلا في نومنا معا. 8. يجب أن يكون لدي وقت كاف لمزاولة هواياتي الخاصة وحدي. 9. يجب أن تكون لدينا دائرة كبيرة من الأصدقاء. 10. أحب أن أقضي أطول وقت ممكن بالمنزل. 7. العواطف. 1. يجب أن تقول لي دائما إنك تحبني. 2. أحب أن تداعبني كثيرا. 3. من الطبيعي أن تظهر حبنا المتبادل أمام الناس. 4. أحب أن تقدم لي الهدايا من وقت إلى آخر وليس في المناسبات فقط. 5. يجب أن تخبرني دائما بأنني جميلة وجذابة. 6. يجب أن تتذكر دائما تاريخ ميلادي وعيد زواجنا. 7. أود أن نعيش معا من وقت إلى آخر تجارب رومانسية تذكرنا ببداية عهد حبنا. 8. أحب أن تراقصني وحدك في الحفلات. 9. أحب أن تعاملني كطفلة من وقت إلى آخر. 10. عندما أكون حزينة أحب أن تحتويني بذراعيك وتشعرني بالحنان. 8. الشؤون المالية. 1. يجب أن يكون لكل منا حساب منفصل بالبنك. 2. يجب أن نخطط معا لمصروفات البيت. 3. يجب أن تتحمل وحدك مسؤولية دفع الأقساط الشهرية. 4. أنا الذي أقرر مقدار نفقات حياتنا المالية. 5. لا أحب أن أخبرك بكل ما أنفقته بصورة تقارير. 6. يجب أن نضع مقدارا من المال لحساب الإنفاق الشخصي لكل منا. 7. يجب أن ندخر أي مبلغ زائد لمواجهة الطوارئ. 8. يجب أن نضع تقريرا شهريا عن إنفاقنا. 9. يجب أن تكون كل مشترياتنا بالنقد فلا نلجأ إلى التقسيط أو الاقتراض. 10. يجب أن ننفق أموالنا كما نشاء فنستمتع باليوم ولا نقلق من الغد. 9. العلاقات الجنسية. 1. يجب أن تكون البادئ بالإثارة. 2. يجب أن تخمن بما يسعدني. 3. يجب أن نمارس الجنس كثيرا. 4. يجب ألا نمارس الجنس إلا عندما تبدو لدي الرغبة فيه. 5. يجب أن تكون علاقتنا الجنسية متنوعة. 6. يجب ألا تتبرم أو تسيء الفهم عندما لا أكون في حالة استعداد لممارسة الجنس بينما تكون لديك أنت رغبة فيه. 7. يجب ألا تشتهي أحدا غيري. 8. يجب أن تشعر بالحرية في ممارسة الجنس معي عندما تريد. 9. يجب أن تخبرني برغبتك بصراحة وقتما تريد ممارسة الجنس. 10. يجب أن تتحمل مسؤولية تنظيم النسل. 10. الإنجاب. ملحوظة: إذا لم يكن لديك أطفال أجب بعبارة كما لو كان على الأرقام من 1 إلى 5. 1. يجب أن يكون لدينا أطفال حسب تخطيطنا فقط. 2. يجب تأجيل إنجاب الأطفال إلى أن تستقر حياتنا ويرتفع مستوانا المالي. 3. يجب بقاء الأم في المنزل لإنجاب الأطفال. 4. لن يكون لدينا أطفال. 5. يجب أن نكون جبهة متحدة فلا نتجادل إطلاقا أمام أطفالنا. 6. يجب أن نستوفي حاجيات أطفالنا قبل استيفاء حاجياتنا نحن. 7. يجب معاقبة أطفالنا إذا كان سلوكهم سيئا. 8.

أما إذا كانت الإجابة بنعم على الأجزاء الأولى من جميع الأسئلة، فأنت إذن ملاك، وإن لم يخلق بعد بين الآدميين ملائكة. وحتى إذا أجبت بنعم من الجزء الأول من 25 سؤالا فقط، فهذا دليل على أنك شخص لطيف المعشر. أما الإجابة بنعم عن الجزء الثاني من 25 سؤالا أو أقل، فهي تكون بمثابة الضوء الأحمر الذي ينذر بالخطر، وفي هذه الحالة لابد لك من العمل على إصلاح نفسك ما استطعت. فالمرء إذا بدأ يميل إلى انتقاد الناس ولومهم وقبض يده عنهم، فلا يلبث أن ينحدر هو من سيء إلى أسوأ وبسرعة. والأصدقاء وإن هم تحملوا طويلا سوء الطباع وخشونة المعاملة، إلا أن لصبرهم نهاية، ولن يلبثوا أن ينفضوا عنك ويخلفوك للوحدة الموحشة. ولا سبيل لتجنب هذه الوحشة إلا بتحمل العناء من أجل معاملة الناس باللطف والحسنى، ومن أجل إرضائهم واكتساب ودهم وميلهم، وحذاري من التعنت وصعوبة المراس وجمود الرأس وضيق الأفق، فهي في أغلب الأحوال أسوأ عادة. والآن إليك الأسئلة التي ترشدك إلى مفتاح شخصيتك أو محاولة إقامة توازن لها. 1- هل تفتحين بيتك لكل وافد أو تعتبرينه برجا عاجيا لا تستقبلين فيه الوافدين ما لم يستأذنوا مقدما فتحددين لهم موعد الزيارة؟ 2- هل تعتقدين أن البيت إنما أعد للحياة والاستمتاع بما فيه، أو تغالين في الاعتزاز بمقتنياتك وتكرهين أن يمسها أحد؟ 3- هل تؤمنين بمقتضيات المشاركة، أو أنك تتوهمين أن كل شيء من حقك وحدك؟ 4- هل تراعين الغير وتحترمين وجودهم، أو ترين أنك أنت محور الوسط الذي تعيشين فيه؟ 5- هل تشعرين بمتعة في تقديم الهدايا، أم أنك لا تستمرئين سوى تلقي الهدايا؟ 6- هل تحبين أهل اللطف والفكاهة، أم أنك لا تحفلين إلا بما يمكن أن يدخلوه هم على نفسك أنت من إيناس؟ 7- هل تقصرين اهتمامك على شؤونك الخاصة، أم أنك تقحمين نفسك في شؤون سواك وتفرضين تدخلك؟ 8- هل تتراجعين عن قرار اتخذته إذا كان في رجوعك إرضاء لسواك، أم أنك دائما متعنتة صلبة؟ 9- هل أنت كريمة متلطفة مع الغير، أم أنك تتوقعين من الغير أن يكونوا هم الذين يراعونك ويجاملونك؟ 10- هل تحسنين الإصغاء للغير، أم أنك تحبين أن تستأثري بالكلام طيلة الوقت؟ 11- هل تعتذرين إذا استبنت خطأك، أو تغتاظين لذلك؟ 12- هل أنت واسعة الأفق والإدراك، أم أنت كتلة من التحامل والإغراض وسوء الظن؟ 13- هل أنت متساهلة، أم تحبين أن تكون لك الكلمة العليا في كل أمر؟ 14- هل تأخذين الأمور كما تتأتى، أم أنك تحاولين كشف العيوب والأخطاء؟ 15- أأنت سريعة الانفعال والضجيج، أم أنك متساهلة لينة طويلة البال؟ 16- هل تؤثرين المجاملة ولو بلغت درجة النفاق، أم تحرصين على قول الحقيقة ولو كانت تخدش الشعور؟ 17- هل للأخلاق الطيبة وحسن المسلك تقدير لديك، أم أنك لا ترين لها داعيا في الوسط العائلي؟ 18- هل تسألين الغير آراءهم، أم تعينين اسم الفيلم أو المسرحية التي تريدين مشاهدتها؟ 19- هل تعنين بإقامة الولائم، أم تستغلين مسألة صعوبة الحصول على الأغذية كحجة لتفادي دعوة الغير إلى مائدتك؟ 20- هل أنت سخية اليد، أم أنك تعمدين إلى الاقتصاد من بعض النفقات العادية البسيطة في السر؟ 21- هل تضعين في أكواب الضيوف كميات كبيرة من الشراب، أم أنك تتريثين إلى أن يذوب الثلج في الأكواب فتبدو مليئة بالشراب مع أن ثلاثة أرباعها ماء؟ 22- هل تعيرين صديقاتك شيئا من ملابسك أم ترين أنها عادة مستقبحة؟ 23. إذا كان ثمة شخص يعاني ضيقا، فهل تبادرين إلى التفكير فيما تستطيعين أن تفعليه لأجله؟ أم تقولين في زمجرة وضيق وتراخ، هل لابد لي من مساعدته؟ 24. هل تضحين في ابتهاج بسهرة خارج البيت لكي تمكثي إلى جانب صديق مريض؟ أم أنك تعتذرين في أسف بأن لديك مشاغل؟ 25. هل تعملين على توفير الراحة للرجال أم ترين أنهم يجب أن يخشوشنوا؟ 26. هل تكتمين استياءك إذا كسر أحد عفواً إحدى تحف الزينة الثمينة أم أنك تحرجينه؟ 27. أتحتفظين بسجائر لضيوفك أم تؤثرين أن تتجاهلي عادات الناس؟ 28. هل تعرفين شعور سواك قبل أن تفتحي النافذة أم تشعل المدفأة؟ أم أنك تفعلين ما تشائين حسب شعورك أنت بالحرارة؟ 29. إذا ترك أحدهم الضوء ساطعاً في إحدى الحجرات، فهل تطفئينه أنت في صمت وسكون أم تثيرين ضجة ولوماً؟ 30. هل تحاولين إيناس من يكون في صحبتك أم تنتظرين أن يعمل هو على تسليتك؟ 31. هل تبدين إعجابك بالجمال واللياقة والذكاء أم تحسدين من تتوفر لهم هذه الصفات؟ 32. هل تحبين أن تدعي لكل شخص فرصة الاستمتاع بدوره في اللعب أم تحرصين على أن توجه اللعب دائما بحيث تتوفر لك وحدك الفرصة؟ أم تقحمين نفسك في كل دور؟ 33. هل ترحبين بأي حيوان شارد تقوده أقدامه إليك أم أنك تشعرين بأن رعاية الحيوان مهمة متعبة؟ 34. هل تشعرين باستمتاع عادي وطبيعي بعملك أم ترين أنه كل شيء في حياتك؟ 35. هل أنت مغرمة بالناس أم تودين لو كانوا هم آلات لتلبية رغباتك أنت لاسيما أولئك الذين هم في خدمتك؟ 36. هل يجد فيك الناس إغراء يجذبهم إليك أم أنهم يجدونك غير ذلك لا سيما فيما بينهم وبين أنفسهم؟ 37. هل أنت ممن يبتهج الناس لرؤيتهم أم ممن يستاءون إذا رأوهم؟ 38. وباختصار، هل تحبين الجنس البشري أم تكرهينه؟ هل أنت ذو عقل جامد؟ بعض العقول يبقى على حاله مهما مر عليه من الزمن، وبعضها يتغير تغيراً معقولاً، وبعضها يتغير بشكل جذري بين حين وآخر، فأي هذه العقول عقلك؟ أجب على هذه الأسئلة. 1. هل طرأ تغير جوهري على آرائك خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ 2. هل تقرأ صحفاً مختلفة لتحصل على وجهة نظر سياسية متباينة؟ 3. هل هناك موضوع معين تقوم بدراسته في الوقت الحاضر؟ 4. هل تستطيع في نهاية يومك أن تسترجع الأشياء اللطيفة التي لاحظتها أو سمعت بها؟ 5. هل تحاول أن تغير من ألوان طعامك أو طرق طهيها أم أنك تتحيز ضد ذلك؟ 6. هل تقدم الهدايا لأشخاص لا يتوقعونها منك؟ 7. هل لك هواية خارج نطاق عملك؟ 8. حين يمر بك لون جديد من ألوان الفن، هل تبذل جهدا في سبيل فهمه أم تهاجمه دون دراسته؟ 9. هل تحاول ألا تقضي عطلتك بشكل واحد وفي مكان واحد كل عام أم تكرر ما تفعل دائما؟ 10. هل تغير أنواع ثيابك كلما أمكنك ذلك؟ 11. هل تستمتع بالألعاب التي تمارسها؟ 12. هل تغير في بعض الأحيان طريقة ذهابك إلى عملك أو نزولك إلى السوق؟ 13. هل تقبل ملاحظة صديق لفت انتباهك إلى أنك نطقت كلمة على وجه خاطئ؟ 14. هل تحاول إعادة ترتيب الأشياء في منزلك؟ 15. هل تفكر دائما في إحدى الطرق لأداء عملك؟ 16.

بونابرت نابليون. خامسا موسيقى بيتهوفن. سادسا سياسي بسمارك. سابعا نهر براهما بالهند. ثامنا مدينة بريمنغهام. تاسعا ممثلة براباروستونيك. عاشرا مثل شائع باب النجار مخلع. ولكي تضفي شيئا من البهجة على هذه اللعبة أعطي كل إجابة صحيحة 10 درجات، فتكون النهاية القصوى 100 درجة. فإذا اشترك اثنان في الإجابة نفسها فقسم الدرجة القصوى بينهما لينال كل منهما 50 درجة فقط، وذلك لكي تحفز المشتركين إلى تركيز ذهنهم لاختيار أسماء متنوعة. إن هذه اللعبة تتطلب تركيزا حقا، وهي تمرين مثالي في تقوية الذاكرة. هل تتحلى بروح الدعابة؟ بعض الأشخاص ينظرون إلى الأشياء نظرة فيها الكثير من الجدية، ويرى البعض الآخر أن المزاح ضرورة اجتماعية، ويضحكون مع الآخرين حتى عندما يكونون ضحايا الناس جميعهم. فهل تنعم أنت بروح الدعابة والمرح؟ أجب عن الأسئلة الآتية لكي تعلم ما إذا كنت من الضاحكين اللاهين في الحياة أم من الجادين المتزمتين. 1- هل تضحك حتى وأنت بين الجماعة عندما تشاهد رسما مضحكا أو تقرأ قصة طريفة؟ نعم أم لا؟ 2- هل يسرك أن تجلس على رصيف مقهى لكي تتسلى بمشاهدة المتنزهين؟ نعم أم لا؟ 3- هل ترى أن على الناس أن يكفوا عن المزاح عند بلوغهم سنا معينا؟ نعم أم لا؟ 4- هل تضحك بقدر ما يضحك سواك عندما تكتشف أنك ضحية كذبة إبريل؟ نعم أم لا؟ 5- هل تغضب إذا لم يتذكر أحد اسمك؟ نعم أم لا؟ 6- عندما يتصل بك خطأ شخص ما لا تعرفه، هل تحاول أن تعقد معه حديثا بقصد الضحك؟ نعم أم لا؟ 7- هل تعتقد أن على الشباب ألا يمزحوا مع الأشخاص المسنين؟ نعم أم لا؟ 8- هل تعتقد أن الأشخاص المريحين هم عادة ضوضائيون مزعجون؟ نعم أم لا؟ 9- هل تعتبر أن أغلب الهزليات حتى الآن أصبحت موضة قديمة لا تثير الاهتمام؟ نعم أم لا؟ 10- هل تنفجر ضاحكا في المسرح إذا بدا مشهد مؤثر وكان مضحكا؟ نعم أم لا؟ 11- هل ترى أن روح الدعابة قد بدأت تزول وأن هذا شيء يؤسف له؟ نعم أم لا؟ 12- شخصان يقفان وجها لوجه فيقول أحدهما: هل تؤمن بالأشباح؟ فيجيب الآخر: كلا، ويختفي. هل ترى هذه القصة مضحكة وغريبة؟ نعم أم لا؟ 13- هل تنسى كل همومك عندما تشاهد فيلما مضحكا؟ نعم أم لا؟ 14- المسرحيات الكلاسيكية التي تقام للمتزوجين الجدد، هل تبدو لك مضحكة أو في غير محلها؟ نعم أم لا؟ 15- هل التقدم في العمل يستدعي قبل كل شيء أن يكون الإنسان جاداً؟ نعم أم لا؟ 16- هل تستنكر الدعابة السوداء لأنها تتصل بتقاليد ومشاعر لا مزاح فيها؟ نعم أم لا؟ 17- هل تبقى جامداً أمام مهزلة أنت موضوعها لأنك تعتبر أن هذه هي الوسيلة الفضلى لتعريتها من أهميتها ولإصابة المهرجين بالخيبة؟ نعم أم لا؟ 18- هل تعطي الأفضلية لقراءة صفحات التسلية والدعابة في المجلات؟ نعم أم لا؟ 19- هل تعتبر أن الشكل الخارجي للناس يجب ألا يكون موضوع مزاج مثل القبح والسمنة والصلح إلى آخره؟ نعم أم لا؟ 20- هل ترى أن الكثيرين من الناس يحملون أنفسهم كثيرا على محمل الجد؟ نعم أم لا؟ 21- هل تؤيد إزالة الحفلات التقليدية في الجامعات والثكنات؟ نعم أم لا؟ 22- هل تعتبر أن الأشياء المهمة في الحياة محدودة جدا؟ نعم أم لا؟ ضع علامة على كل جواب بنعم عن أحد الأسئلة الآتية: 1، 2، 4، 6، 10، 11، 12، 13، 18، 20، 22. وضع علامة أيضاً على كل جواب بلا عن الأسئلة الآتية: 3، 5، 7، 8، 9، 14، 15، 16، 17، 19، 21. ثم اجمع النقاط. إذا جمعت أكثر من 14 نقطة فأنت تحب الدعابة إلى درجة السخرية، ولكن هذا قد يخلق لك أعداء. واعلم أن كل مزاح لا يجوز دائما، لأن الناس كلهم لا ينطوون على مزاج واحد وفقا للطبيعة أو طبع مختلف متباين. إذا جمعت بين 7 إلى 14 نقطة فأنت لا تضحك إلا عند الضرورة، روح الدعابة عندما تكون في حالاتك الحلوة. إذا جمعت أقل من 7 نقاط فمعنى ذلك أن الحياة ليست مسلية بالنسبة إليك، ويجب في هذه الحالة ألا تظل منقبضا، وأنت تعلم أن الضحكة تعتبر غالبا أفضل من الدواء. إلى أي حد أنت ودود؟ قبل أن يتسنى تكوين صداقة يجب أن يتوفر الميل إلى الترحيب بالآخرين وتقديرهم، وهذا الاختبار يكشف لك إلى أي حد أنت ودود. إن كل سؤال في هذا الاختبار له مغزى خاص، ولذا يتحتم عليك أن تجيب عنه بعد ترو وبأمانة. أعطي لنفسك 5 درجات عن كل سؤال تجيب عليه بالإيجاب، ومجموع درجاتك يحدد لك درجة توددك للآخرين. إن حصولك على أقل من 45 درجة يدل على أنك تحكم على الناس قبل رؤيتهم، كما يدل على التشكيك والتحفظ الشديد عند مقابلة الناس، وهذا يدل على نقص معين السعادة لديك. إن متوسط الدرجات التي يجب أن تحصل عليها هو ما بين 50 إلى 60 درجة، أما إذا تراوح مجموع الدرجات بين 65 إلى 70 درجة فإن صاحب هذا المجموع هو الشخص المتزن السمح النفس الذي يرغب معظمنا في التعرف عليه. 1، هل ترغب حقيقة في مقابلة الناس؟ 2، هل تصر للقاء أناس أدنى منك مرتبة دون أن تنتقدهم في داخليتك أو تحسد أولئك الذين يعلونك في المراكز؟ 3، هل يزيد اهتمامك بما يظنه الناس عنك في مناسبة ما عن اهتمامك بالمناسبة نفسها؟ 4، هل أنت مستمع من طراز طيب؟ 5، هل تخرج عن طريقك المرسوم لتظهر عطفك تجاه هؤلاء الناس الذين تلقاهم في حياتك اليومية؟ 6، هل ترفض أن تضمر الحسد والضغينة للآخرين؟ 7، هل تحترم صداقاتك وتقدس المواعيد؟ 8، هل تظل وفيا لمعارفك الذين يجدون أنفسهم في ضائقة؟ 9، هل تقدم أصدقائك للآخرين وترحب بنمو علاقات الصداقة بينهم؟ 10، هل تحب أن تستقبل الآخرين في منزلك وجهدك لتسليتهم؟ 11، هل تحب المشاركة والاستمتاع ببعض النقاش الجماعي كالمناقشة والذهاب إلى النادي إلى آخره؟ 12، هل أنت مخلص لأصدقائك وتهتم بثقتهم فيك؟ 13، هل لك صداقات من الجنس الآخر أو من شلتك أو من غير طبقتك الاجتماعية؟ 14، هل تعجب بالخصال الطيبة أو النجاح أو الصحة أو السعادة التي يتمتع بها أصدقاؤك دون حسد منك لهم؟ 15، هل تدع الأشياء التي تكون قد سمعتها أو الآراء التي قد كونتها مقدما عن شخص معين؟ أم أن الآراء التي تكون قد كونتها مقدما عن شخص معين تحدد موقفك إزاء مقابلتك له للمرة الأولى؟ 16، هل تظهر ترحيبا ولطفا عند مقابلة الشخصية الأخرى خاصة إذا كانت تلك هي المقابلة الأولى؟ 17، هل تتحمل سوء طبع أصدقائك وتصرفاتهم أو أخطائهم؟ 18. هل تتذكر أعياد ميلاد أصدقائك وغيرها من المناسبات الهامة المماثلة؟ 19. هل تتحدث إلى الآخرين دون أن تتقدم إليهم عندما تجد الظروف مواتية لاكتساب صداقات جديدة؟ 20. هل تتبادل التعاطف والمودة وتستمتع بهما وتحاول أن تمتع الآخرين كما تستمتع أنت؟ هل شخصيتك قوية أم ضعيفة؟ في السر نطرح السؤال على أنفسنا: هل شخصيتنا قوية أم لا؟ هل نعرف ذواتنا جيدا؟ هل كان رأينا في تصرفاتنا كرأي الآخرين بنا؟ إن الشخصية هي حصيلة تجارب عمر، وهي تقوى بالإرادة وتنمو بالتجارب وتزدهر بتفاعلها مع الناس. فهل طرحنا السؤال مرة على أنفسنا: من نحن؟ وأي شخصية لنا؟ هل نعيش في مجتمع راض عنا؟ هل نحن راضون عن أنفسنا؟ إن هذا الاختبار الذي أعده لنا أحد العلماء النفسانيين يلقي أضواء كاشفة على شخصيتنا، يحددها لنا ويعرفنا عليها. فلنجب على الأسئلة بصدق وصراحة، وسنجد الجواب على تساؤلاتنا في آخر الاختبار. 1. عموماً، من أنت في نظر الناس؟ ألف: محط أنظارهم. باء: لا تعني لهم شيئاً. جيم: لا تثير اهتمامهم. ثانياً: هل لديك ألف عدد من الأصحاب وبعض من الأصدقاء؟ باء: بعض من الأصدقاء المقربين وقليل من الأصحاب. جيم: العديد من الجانبين. ثالثاً: أي وصف يصفك به الناس وتجد من الصعوبة التخلص منه؟ ألف: شخصية مهمة. باء: شخصية خجولة. جيم: شخصية أنانية. رابعاً: هل تحب الوحدة؟ ألف: أحياناً. باء: معظم الوقت. جيم: أكره الوحدة. خامساً: هل تهتم بأقوال الناس عنك؟ ألف: ليس كثيراً. باء: نعم. جيم: لا أتعمد عدم المبالاة. ستة: هل تصف نفسك بأنك ألف سمين، باء هزيل، جيم رشيق؟ سبعة: هل أهلك عاطفيون؟ ألف: ليست عاطفيتهم قوية جدا. باء: قوية جدا. جيم: لا يبالغون في إظهار عواطفهم. ثمانية: أي شيء تعتبره طبيعيا بالنسبة لك؟ ألف: الوقوع في الحب. باء: عدم الوقوع في الحب. جيم: أحلام الحب. تاسعاً: أي شيء يشغل تفكيرك في يوم عادي؟ ألف: شخص قريب لك مثل زوجتك وزوجك مثلاً، أو قريبك أو طفلك. باء: شخص تخشى منه. جيم: نفسك. عاشراً: هل أخبرك أحد الناس مرة أنه يستأنس بوجودك؟ ألف: دائماً. باء: من وقت لآخر. جيم: أبداً. 11. هل أنت فريد من نوعك؟ ألف: نعم دائماً. باء: نعم في الظروف الملائمة. جيم: لا أطبق هذا الوصف على نفسي. 12. أي صوت يثيرك ويوترك؟ ألف: الصوت الأجش. باء: الصوت المتصنع. جيم: الصوت النزق. العلامات على الأجوبة: 1. ألف 9 درجات، باء 5 درجات. أولاً: ألف 9 درجات، باء 5 درجات، جيم درجتان. ثانياً: ألف 7 درجات، باء 8 درجات، جيم 9 درجات. ثالثاً: ألف 3 درجات، باء درجة واحدة، جيم 5 درجات. أربعة: ألف 8 درجات، باء 6 درجات، جيم 7 درجات. خامساً: ألف 8 درجات، باء 3 درجات، جيم 6 درجات. سادساً: ألف 6 درجات، باء 4 درجات، جيم 8 درجات. سابعاً: ألف 7 درجات، باء 9 درجات، جيم 0. ثامنا ألف 9 درجات باء 4 درجات جيم درجتان تاسعا ألف 9 درجات باء درجة واحدة جيم 3 درجات عاشرا ألف 4 درجات باء 6 درجات جيم 0 أحد عشر ألف 9 درجات باء 8 درجات جيم 4 درجات اثنى عشر ألف 4 درجات باء 6 درجات جيم 7 درجات نتيجة الاختبار والآن أي شخصية أنت؟ إن أجبت بصدق وجمعت الدرجات دون خلط فإنك ستحصل على فوق 90 فإن شخصيتك مميزة وتثير إعجاب الناس وتحصل على رضاهم عنك ومحبتهم لك ما بين 80 إلى 90 فأنت أيضا تستحق الإعجاب لأن شخصيتك محبوبة ومتجاوبة مع الآخرين وتمتاز بضمير حي وشعور حساس 95 إلى 80 اجتزت الامتحان بعلامتين فوق المعدل ولكن هذا لا يعني إهمالك في تربية شخصيتك فالمطلوب منك الوصول إلى ما يرضي النفس أكثر من 40 إلى 65 شخصيتك على المحك فأنت لست محط الأنظار ولا على هامش أفكار الناس تحت 40 اقبل بشخصيتك مهما كانت ولكن تأكد أنك بالميران وإنكار الذات تصل إلى قلوب الآخرين وتحوز على إعجابهم إذن لماذا لا تجرب؟ هل أنت متفتح على المشاكل الاجتماعية؟ في عصرنا الحاضر لا يستطيع الفرد التفكير في نفسه فقط لأنه لا يستطيع أن يعيش وحيداً مع مشاكله فكل ما يدور من حوله يحفزه إلى الخروج من ذاته لمشاركة الآخرين وحمل بعض الأعباء الاجتماعية التي تفرضها اعتبارات خاصة فهل صحيح أننا نعيش معاناة غيرنا؟ هل صحيح أن مشاكل مجتمعنا تهمنا نحن أيضاً؟ هذا الاختبار يعلن عن مدى انفتاحنا على مشاكل الجميع كما أنه يشير إلى اتساع قدرتنا على التحمل والمشاركة ومطلوب منك أن تجيب بلا أو نعم على كل سؤال نطرحه عليك وفي النهاية تكتشف نفسك من خلال الأجوبة أدناه أولاً هل تعامل نفسك كما تعامل الآخرين؟ بمعنى أنك عندما تقدم اقتراحاً ما هل تطبقه على نفسك أولاً؟ ثانياً هل تعتقد أنك المسؤول عندما يكون أحدهم متضايقاً أو حزيناً؟ ثالثاً هل تمد يد المساعدة لكل من يحتاج إليك في الوقت المناسب؟ رابعاً هل تعرض نفسك للأخطار والمواقف الحرجة إكراماً للآخرين؟ خمسة هل تقدم مساعدات ولو بسيطة للناس كأن تبحث عن عنوان معين وذلك للخدمة من أجل الخدمة ذاتها؟ ستة هل تعذر أحدهم إن هو تلكأ في مساعدتك أو إن تأخر على موعد لقياك؟ سبعة هل تساعد الكبار في السن كأن تحمل مثلاً سلة الخبز في الطريق العام أو تعاون كفيف بصر على قطع الطريق؟ ثامناً هل تبذل من وقتك ومن مالك معاً؟ تاسعاً هل تجد سهولة في الكلام مع الناس؟ عاشراً هل تنسى الإساءة وتسامح بسرعة لأنه لا وقت للضغينة والكره؟ أحد عشر هل تغتنم فرصة حضور المحاضرات الاجتماعية؟ وتطرح أسئلة حول مشاكلك الخاصة على المحاضر بغية الاستفادة؟ 12 هل تتمثل بآراء ونصائح الآخرين وتعمل بما يشيرون عليك به؟ 13 هل أنت منتم إلى جمعية خيرية أو ناد رياضي أو مؤسسة تعمل من أجل الخير؟ 14 هل تحب الجمعيات الخيرية والخدمة العامة؟ وتستطيع تحمل مسؤولية ما يطلب منك؟ 15 هل تستمتع بمقاطعة المحاضر وإقحام نفسك في خضم المناقشات من أجل لفت النظر إليك؟ 16 هل تمنح صوتك تلقائيا في حفلة انتخابية تم الدعوة إليها من قبل الأصدقاء لتقوم بالواجب المطلوب منك؟ 17 هل تبقى وسط الأحداث

تثير غضبك وتفقدك أعصابك، بينما لا تعيرها أنت اهتمامك أحياناً أخرى بالرغم من كل شيء، فإنك تتمتع بعفوية في التصرفات وإن كانت تنقصك الليونة والمبادرة الشخصية. لا تكن سوداوي الأفكار حتى لو علقت في ذهنك عبارات كانت قد آلمتك في الماضي. إن أجبت بنعم على 3 أسئلة في الخانة 1 و3 في الخانة باء و4 في الخانة جيم، فإن شخصيتك معقدة نوعا ما، وإن أردت الانطلاق المعافى في الحياة فيلزمك إعادة التفكير في نفسك، في تصرفاتك وعلاقاتك مع الناس، وفي مفهومك للأشياء ونظرتك للدنيا. وبالرغم من هذا فلا تيأس من نفسك، فالشباب أرض صالحة للبناء الشاهق إن كان عندك استعداد لإعادة بناء نفسك بنفسك. هل أنت مسرف في القلق؟ لا حاجة بنا إلى أن نجعل من القلق مصدراً للاضطراب والانزعاج، فإن القلق لا يغدو مصدراً للإزعاج إلا حين نتمسك به بلا داع، وفي هذه الحالة تتوقف درجته على طباعنا، إذ أن كل امرئ يرث عند مولده قدراً من الانفعالات الموروثة تجعله دائماً في خوف من الحياة وعدم اطمئنان لها. فإن شئت أن تعرف ما إذا كنت مسرفاً في قلقك أو معتدلاً، فأجب عن هذه الأسئلة. 1- أتظل تتقلب في فراشك تستعرض أحداث اليوم قبل أن يغلبك النوم؟ نعم أم لا؟ 2- أتشعر حين تستيقظ في الصباح بتعب أو بانقباض وخوف مبهم غامض؟ نعم أم لا؟ 3- أتراودك الأحلام المزعجة كثيراً؟ نعم أم لا؟ 4- أتعاني من سوء الهضم والصداع والأرق؟ نعم أم لا؟ 5- أتعاني من عقدة نقص تجعلك تكره أن تقابل الغرباء الذين لا تعرفهم أو أن تنافس سواك في مضمار الحياة؟ نعم أم لا؟ 6- أتطيل التفكير في أخطائك وزلاتك وتضخم لنفسك قيمتها؟ نعم أم لا؟ 7- ألك في الحياة نظرة قاتمة؟ أي هل تميل إلى الاكتئاب والتشاؤم؟ نعم أم لا؟ 8- أتنزعج حين تبدو أول أعراض المرض عليك أو على أحد من أفراد أسرتك؟ نعم أم لا؟ 9- أضيعت على نفسك فرصا لأنك خشيت أن تنتهزها؟ نعم أم لا؟ 10- أيصور لك الوهم مصائب لا تحدث مطلقا وأنت تتحسر وتندم باستمرار على أعمال أتيتها في الماضي؟ نعم أم لا؟ النتائج: إذا أجبت بنعم 7 مرات أو أكثر فأنت شاب عادي مطمئن النفس، تغلب على قلقك بعدم تفكيرك في الأمور السيئة، وحاول أن تتجنب الأشخاص الذين يزعجونك بتصرفهم أو بوجودهم. إذا أجبت بنعم بين 3 و6 مرات فلا بأس عليك، لا تزال تهتم بالأمور السطحية التي لا تستوجب منك أي تفكير. حاول أن تتخلص تدريجيا من قلقك وخذ قسطا من الراحة التي أنت بحاجة إليها. أما إذا أجبت بنعم 1 أو 2 فقط فأنت شاب عادي، وليست الحالة أو الحالتان اللتان أجبت عنهما بنعم سوى رد فعل للتوتر الذي تحدثه الحياة الحديثة. اعرف نفسك، هل أنت جريء؟ أنت حين تجيب بصراحة عن كل الأسئلة تكون أكثر قدرة على اكتشاف المناطق غير المأهولة في خريطة نفسك وتجلوها كما لو أنك تراها في المرآة. الأسئلة: 1- هل تحب أن تتعلم أشياء جديدة؟ 2- هل تحب الضيوف الذين يهبطون عليك بلا موعد؟ 3- هل تحب قضاء الإجازة في المكان المعتاد؟ 4- هل لديك عدد من الاهتمامات؟ 5- هل تحب تجربة الأشياء الجديدة؟ 6- حين تجرب شيئا جديدا فهل تخشى كثيرا أن ترتبك وتبدو حينئذ للناظرين أنك جاهل به؟ 7- هل تقود سيارتك بسرعة شديدة؟ تمشي مسرعا؟ 8- هل تلحق عادة بالأتوبيس والقطارات في اللحظة الأخيرة؟ 9- هل تضيق بقيادة الأشخاص الذين يميلون للبطء الشديد؟ 10- هل تعتقد أن شيئا من المخاطر تعتبر كالتوابل في الحياة؟ 11- هل تأتي شيئا أنت تعلمه أنه ضار بصحتك كأن تفرط في التدخين والطعام؟ 12- هل حدث يوما أن وقعت عقدا دون أن تقرأ الكلمات المطبوعة بخط دقيق للغاية؟ 13. هل تتحاشى ركوب الألعاب الخطرة في الملاهي؟ 14. هل اشتريت ساعة جديدة في منطقة حرة؟ وهل أخفيتها حتى لا تدفع عنها ضرائب؟ 15. هل تعلم أي المقاعد أأمن في الطائرة؟ 16. هل تستدين الكثير لتفتح مشروعاً؟ 17. هل تفضل وظيفة ثابتة مضمونة المستقبل وتحصل بعدها على معاش؟ أم تختار عملاً مثيراً لا معاش بعده؟ 18. هل تعتقد أن النقود المخصصة للتأمينات هي أموال ضائعة؟ 19. هل تجد من الصعب أحياناً أن تقبل المغامرة؟ 20. هل ترتدي أحياناً كثيرة ملابس غريبة جريئة؟ 21. هل تقول لرئيسك في العمل إنه أخطأ؟ 22. إذا التقيت بشخص غريب على الطائرة فطلب إليك أن تأتيه بكوب من الماء، هل تفعل؟ 23. هل تشتري بيتاً دون أن تعينه؟ 24. هل تستقيل بسبب الخلاف على مبدأ؟ 26. هل تذهب إلى السجن دفاعاً عن مبدأ؟ 27. هل تستطيع أن تنام في منزل تتردد حوله شائعات أنه مسكون؟ 28. هل تحب القفز بالمظلة من الطائرة؟ 29. هل تحب البحر في الشتاء؟ هل تقبل التحدي؟ تذكر أن نعم تساوي درجة ولا بلا درجات. إذا كنت سجلت درجات من 18 إلى 30 فأنت رجل جريء وتحب التحديات، تقبل عليها بدون حسابات الفشل، وتعتبر أن المجازفة مطلوبة أحياناً لإحراز تقدم، لكن من المفيد أن تتذكر أن الموازنة بين العائد منها والتكلفة عليها هو التحدي الأول. الدرجات من 10 إلى 17 أنت تحرص على الموازنة بين المخاطر والعواقب المحتملة، وأنت تعرف جيداً ما يرتبط بهذا من تحديات ومن مخاطر معينة، لذلك فأنت لا تعرض نفسك لها أو ممتلكاتك أو الذين من حولك بدون أن تجري أولاً تقويماً سريعاً ودقيقاً للعائد المرتقب. الدرجات من 9 فأقل أنت حذر ولك طبيعة حريصة، فتفكر 1000 مرة قبل الإقدام على خطوة ربما تفضي بك إلى كارثة. هذا حسن، إنه نضج وكياسة، لكن العيب الوحيد في هذا الطبع هو أن الحياة ليست على تلك الوتيرة الواحدة المملة، ليست الحسابات بالكامل دائماً، جازف قليلاً. هل تشعر بمركب النقص؟ لم نشأ أن نذكر لك أن هذا اختبار لمركب النقص حتى لا يؤثر ذلك في استعدادك للإجابة بصراحة، على أن وجود النقص المركب في أي نفس أمر نادر، وإن كان كل منا يشعر بنقص معين يؤثر في تصرفاته أو بعدد من نواحي النقص. والآن عليك أن تجيب بنعم أو لا عن كل سؤال من الأسئلة التالية، ثم انظر الإجابة في نهاية الاختبار، ولكن لا تقرأها الآن. 1. هل يتهمك معارفك بأنك متكبر ومغرور؟ 2. هل تتعمد أن تخرج على ما يجمع عليه الآخرون من آراء؟ 3. هل تحاول التأثير على سواك برفع صوتك أو بالاحتداد؟ 4. هل تشعر بخجل إذا قدمت إلى غرباء لا تعرفهم؟ 5. هل تضايقك أنباء نجاح الغير؟ 6. هل من عادتك مقاطعة المتكلم أو تسفيهه؟ 7. هل تشعر بسخط أو عدم رضا عن المجتمع بوضعه الحالي؟ 8. هل تذهب في محاولة إشعار الحضور بوجودك في أي حفلة أو اجتماع وإلى عمل أي شيء ولو أضحكهم منك؟ 9. هل تغضب إذا جعلك أحد محور نكتة يقولها؟ 10. هل تعدل موقفك ليتمشى مع الأمور إذا لم تسر الأمور حسب هواك؟ 11. هل تحب أن تقول ما يجرح شعور سواك؟ 12. هل تسعى جاهداً لتبرز على كل الآخرين من معارفك؟ 13. هل تسرك المجاملة ولو لم يستحقها عملك؟ 14. هل يشقيك طموحك إلى النجاح؟ 15. هل تضيق بأي اقتراح لمعونتك؟ 16. هل تشك في قدرتك على اجتذاب أحد أفراد الطرف الآخر؟ إذا بلغ عدد إجاباتك بنعم 12 إجابة، فيعني ذلك أنك غير واقعي في سياستك في الحياة، وأنه خليق بك ترويض نفسك على الاعتراف بالواقع إذا كان يسوءك النجاح أو نجاح الغير أو يضايقك. فاعترف أولاً أنه لولا أنه كان يستحق النجاح ما نجح، ثم اعمل أنت على أن تنجح حتى لا تشعر بالغيرة منه. وإذا كنت تأنف من أن يساعدك سواه، فاعترف بأنهم حسن النية وبأنهم خليقون بشكرك وبأنك محتاج إلى المساعدة، واعمل على أن تتدارك في ظروفك ما يجعلك تستغني عن المساعدة. وإن كان المجتمع مبنيا على التعاون وتبادل المنفعة وهكذا إلى آخره. باختصار، فإنه كلما قلت إجابتك بنعم وزادت إجابتك بلا، كنت أقل إصابة بمركب النقص. اختبار في الأخذ والعطاء. البعض يكتفي بالقليل والبعض الآخر طالب للكثير الذي لا يملكه. البعض يعرف كيف يمنح السرور للآخرين، والبعض يعجز عن ذلك حتى لو كانت لديه الوسائل. وأنت، هل تعرف كيف تعطي؟ هل تعرف كيف تأخذ؟ إن إجاباتك عن تلك الأسئلة تكشف لك هذا. هل تقدم هدية ردا على هدية تلقيتها من قبل وحسب؟ نعم أم لا؟ هل ترفض الهدايا التي لا تعجبك؟ نعم أم لا؟ عندما تختار هدية ما، هل تتعمد شراء شيء يعجب من تقدمها إليه أو الشيء الذي يعجبك أنت؟ نعم أم لا؟ هل تجد سعادة في العطاء أكثر من الأخذ؟ نعم أم لا؟ عندما تكلفك هدية مالا غاليا، هل تذكر الثمن؟ نعم أم لا؟ هل تكون طريقة العطاء وأسلوبه في رأيك أفضل من الشيء المعطى؟ نعم أم لا؟ عندما لا يكون معك المبلغ الكافي من المال، هل تقدم بما لديك من وسائل خاصة شيئا لا يكلفك مالا ولكنه مع ذلك يدخل البهجة كرسالة لطيفة ورقيقة أو رسم مقتطع من مجلة؟ نعم أم لا؟ هل تغضب إذا كانت الهدايا التي تلقيتها أقل جمالا من هدايا الآخرين من معارفك أو من أسرتك؟ نعم أم لا؟ هل تهدي أحيانا هدية تلقيتها ولم تعجبك؟ نعم أم لا؟ هل تفضل إهداء الأشياء الجميلة بدلا من الأشياء المفيدة؟ نعم أم لا؟ هل تقدم الهدايا التي تدخل السرور إلى نفس الشخص لأنها تلائمه؟ نعم أم لا؟ هل تسأل عن ثمن الأشياء التي تتلقاها؟ نعم أم لا؟ النتيجة، احسب نقطة لكل جواب بكلمة نعم عن أحد الأسئلة التالية: 3 4 6 8 10 11. احسب نقطة واحدة عن كل جواب بكلمة لا عن الأسئلة: 1 2 5 8 9 12. إذا حصلت على أكثر من 8 نقاط فأنت طيب القلب، تعرف كيف تدخل السرور إلى قلوب أصدقائك الذين سيكونون مخلصين لك. إذا حصلت بين 4 إلى 8 نقاط أنت تقدر ما يقدم لك. أما فيما يتعلق بالهدايا التي تقدمها، فعليك بعد أن تحقق بعض التقدم إذا كنت ترغب حقا في إدخال السرور إلى قلوب الآخرين. أقل من 4 نقاط أنت أناني في بعض الشيء، تفكر غالبا في نفسك أكثر من تفكيرك في الآخرين، وتهتم بما تأخذ أكثر من اهتمامك بما تعطي. هل أنت غريب الأطوار؟ في أعمال كل منا شيء من الغرابة تميزه عن غيره، ولكن نسبة هذه الغرابة تختلف بين شخص وآخر. حاول أن تجيب عن هذه الأسئلة ثم انظر إلى الحل لتعرف مدى نسبة الغرابة في شخصيتك. 1. هل تخاطر بأمر ما مهما بدا لك مستحيلا؟ 2. هل تأكل الفاكهة أو الحلوى قبل الطعام؟ 3. هل تقوم بالأعمال ذاتها وفق نظام واحد لا يتغير كل صباح؟ 4. هل ترتدي أكثر الألبسة غرابة وجنونا؟ 5. هل تحتفظ بملابسك القديمة فلا ترميها أو تتخلص منها؟ 6. هل تلبس جوربين مختلفين أو تنتقي فردتي حذاء كل واحدة منهما بلون؟ 7. هل تجمع أشياء غريبة كالأزرار وعلب الكبريت إلى آخره؟ 8. هل تحب الاعتناء بترتيب بيتك؟ وهل تعتقد مثلا أنه يجب وضع إناءي زهور شبيهين من جانبي صورة ما؟ 9. هل تفضل أن تلعب من يخسر يربح بدل الألعاب السائدة العادية؟ 10. هل تتسلى بالمشي إلى الخلف في الطريق العام؟ 11. هل تعيد الأشياء دائما إلى مكانها؟ 12. هل تتمرن في المرآة لإيجاد حركات غريبة؟ سجل نقطة واحدة كلما أجبت بنعم على الأسئلة التالية: 2، 4، 6، 7، 9، 10، 12، ونقطة كلما أجبت بكلا على الأسئلة: 3، 5، 8، 11. إذا تجاوز المجموع 10 نقاط فأنت مصاب بجنون غريب الأطوار، ولا شك أنك تضحك أصحابك، ولكنك كثيرا ما تسبب لنفسك المشاكل في المدرسة والمنزل. بين 7 إلى 10 نقاط أنت غريب الأطوار ولا تحب أن تتصرف بتصرف الآخرين، وهذا دليل على أنك شخصية مميزة. بين 3 إلى 7 نقاط أنت متعقل، تبتعد عن الأضرار وتفضل ألا تلفت الأنظار إليك قط، طمعا في أن تجلب لنفسك الراحة. أقل من 3 نقاط أنت متعقل جدا ولا تحاول قط أن تكون غريب الأطوار، وإنك لست خفيف الظل. هل أنت منظم؟ إذا أردت أن تعرف أنك منظم فأجب على أسئلة هذا الاختبار. 1. عندما تنهض من النوم هل تحرص على ترتيب غرفتك؟ نعم أم لا؟ 2. هل تجد بسهولة كتابا أو قلما أو أي شيء تبحث عنه في غرفتك؟ نعم أم لا؟ 3. في الصباح هل تجد بسهولة الجورب أو المشط أو المفاتيح بدون بحث أو تنقيب؟ نعم أم لا؟ 4. هل تلتزم بجدول منظم يوفر لك الوقت الكافي للنوم والراحة؟ نعم أم لا؟ 5. هل تحرص على مظهرك عندما تخرج من المنزل؟ نعم أم لا؟ 6. هل تعودت من صغرك الاحتفاظ بأدواتك منظمة؟ نعم أم لا؟ 7. هل تؤمن بمقولة الوقت من ذهب؟ نعم أم لا؟ 8. هل تحرص على ارتداء ساعة؟ نعم أم لا؟ 9. هل تخرج من منزلك قبل ميعاد بدء عملك بوقت كاف؟ نعم أم لا؟ 10. هل لك وقت محدد للنهوض من النوم مهما تكن متعبا؟ نعم أم لا؟ 11. هل تحرص على احترام مواعيدك؟ نعم أم لا؟ 12. عند خروجك من المنزل هل تعرف كم في حافظتك؟ نعم أم لا؟ 13. هل تستطيع تنظيم رحلة لمجموعة من زملائك في الدراسة أو العمل؟ نعم أم لا؟ 14. هل من الممكن أن تغسل الأكواب والصحون بعد تناول وجبة الطعام وتضع كل شيء في مكانه؟ نعم أم لا؟ 15. هل تحرص على أن يكون دولابك منظما وكل شيء؟ نعم أم لا؟ 16. عند قراءتك لكتاب هل تعيده لمكانه في المكتبة؟ نعم أم لا؟ 17. هل حبك لنظم الشعر يشعرك بأنك متميز عمن حولك؟ نعم أم لا؟ 18. عند إقامة حفل عيد ميلاد هل تستعد قبل الموعد بيومين أو 3؟ نعم أم لا؟ 19. هل تعتني بنظافة منزلك؟ نعم أم لا؟ 20. هل تعتقد أن النظام أساس النجاح؟ نعم أم لا؟ أعطي نفسك درجة عن كل إجابة بنعم عن جميع الأسئلة. إذا حصلت على مجموع درجات بين 14 إلى 20 درجة فأنت إنسان منظم جدا في حياتك الخاصة والعامة، وتتوافر لديك مزايا متعددة أهمها توفير الوقت والجهد والاستفادة من وقتك والإحساس بالراحة والابتعاد عن القلق، كما أنك إنسان متحضر وتدرك قيمة الوقت. وإذا حصلت على مجموع درجات من 7 إلى 13 درجة فأنت إنسان غير منظم بالقدر الكافي وتحاول الاعتماد على الآخرين، ويجب عليك أن تتحلى بالمزيد من العناية والنظام، وثق في أنك سوف تصبح إنساناً منظماً إذا ما التزمت بالمحاولة. وإذا حصلت على مجموع 6 درجات فأقل، فأنت إنسان فوضوي جداً ولا تدرك قيمة الوقت الذي يمر منك دون أن تستفيد منه، لأنك لم تتعود على تحمل المسؤولية، واحترام الوقت والنظام يعني التحضر والاعتماد على النفس والالتزام واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية، فيجب أن تتحلى به وأن تستثمر وقتك، لأن النظام أساس النجاح في الحياة. هل تحب بطنك؟ هناك فرق كبير بين الذي يأكل ليشبع والذي يأكل ليتذوق الطعام الشهي. وأنت، هل تهتم بفن الطباخة؟ بعض الشيء، كثيراً، بشغف أم بتاتاً؟ أجب على هذه الأسئلة بنعم أو لا. 1. هل أنت سريع الغضب إذا لم يكن الأكل جاهزاً في الوقت المناسب؟ 2. هل تأكل المزيد بعد أن تكون قد شبعت؟ 3. وإذ لا يزال الطعام ساخناً، هل تنتظر لكي يبرد بدلاً من أن تنهمك في الأكل وتحرق فمك؟ 4. عندما تدعى إلى الفطور عند أحد أصدقائك، هل تسأل فور وصولك عن الطبق؟ 5. عندما يقدم إليك هو طبقاً شهياً، هل تسأل عن طريق تحضيره والمقادير؟ 6. هل تخصص كل مصروفك لشراء بعض الألعاب والكتب بدلاً من شراء الحلويات؟ 7. هل يصعب عليك الحرمان من مشاهدة التلفزيون أكثر من الحرمان من الفاكهة والحلوى؟ 8. هل تحضر الصلصة المناسبة مع كل طبق تقوم بتهيئته؟ 9. هل تتوقف وأنت في طريقك إلى المدرسة أمام واجهات محلات الحلويات أو اللحوميات؟ 10. إذا كان لديك عند التعصيرة قطعة خبز وبعض الشوكولاتة، هل تأكل الشوكولاتة قبل كل شيء؟ 11. لا تبالي بكيفية تحضير الطبق ومقاديره شرط أن يكون شهياً. 12. هل تتوصل دائماً إلى أن تنال أكبر حصة من الجاتو؟ سجل نقطة واحدة كلما أجبت بنعم على الأسئلة التالية: 1، 2، 4، 5، 8، 9، 10، 12، ونقطة واحدة كلما أجبت بكلا على الأسئلة: 3، 6، 7، 11. إذا كان مجموع نقاطك أكثر من 8، فأنت تحب بطنك، وقد تكون بلا شك صاحب بطن عظيم وأنف متورم أحمر اللون إلا إذا تملكت نفسك وتعلمت الاعتدال، وهذا ما يرجى منك. بين 4 إلى 8 نقاط، فأنت تعرف جيدا بأن الإنسان عليه أن يأكل ليعيش وليس أن يعيش ليأكل، فلا تسمح لنفسك أن تكون عبد بطنك، وهذا عظيم. أقل من 4 نقاط، أنت لا تهتم إلا بالقليل مما تأكل، مع أن هنالك مأكولات شهية عليك أن تتذوقها وتستلذ بها. هل أنت سائق محترف؟ لكي تتأكد من الإجابة الصحيحة، عليك أن تجيب على الأسئلة التي تناسبك، وذلك من خلال الإجابات الموضحة أمام كل سؤال. 1. ما متوسط السرعة التي كنت تسير بها في آخر رحلة طويلة قمت بها؟ ألف 80 كيلومتر في الساعة، ب 90 كيلومتر في الساعة، جيم لا أذكر. 2. هل يحدث أن يدور بينك وبين زوجك حديث هام أثناء القيام برحلة طويلة؟ ألف نعم، ب لا. 3. إذا أردت أن تتناول غداءك أثناء رحلتك، فأين تفضل الذهاب؟ ألف إلى محل اخدم نفسك، ب إلى مطعم كبير تقدم فيه الوجبات الكاملة. 4. متى غيرت آخر مرة مساحتي السيارة وتأكدت من أنهما تعملان بكفاءة؟ ألف منذ 12 شهرا، ب منذ 18 شهرا، جيم منذ 24 شهرا. 5. متى تتأكد من أن كشافات السيارة تعمل كما يجب؟ ألف قبل القيام برحلة طويلة ولو كانت القيادة في ضوء النهار فقط، ب عند الرحيل الليلي، جيم في موعد سنوي محدد. 6. هناك سيارتان تسيران بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وبينهما مسافة قدرها 40 مترا تقريبا، فإذا توقفت أولاهما فجأة فبعد كم ثانية يجب أن يتوقف قائد السيارة الأخرى حتى لا يصطدم بالأولى. ألف بعد ثانية واحدة، ب بعد 3 ثوان، جيم بعد 5 ثوان. 7 في رحلتك القادمة هل تفضل أن تقطع 50 كيلومتر إضافية لكي تتناول غداءك في مطعم فاخر علما بأنك سوف تقود سيارتك مسافة طويلة أخرى بعد ذلك؟ ألف نعم، ب لا. 8 أم أنك تفضل الاكتفاء بساندويتش صغير تتناوله أثناء القيادة؟ ألف نعم، ب لا. 9 عند قيامك برحلة طويلة لزيارة بعض الأصدقاء هل تطلب منهم انتظارك على الغداء أو العشاء عقب وصولك؟ ألف نعم، ب لا. 10 ماذا تفعل عندما يبطئ قائد السيارة التي أمامك فجأة بعد أن يكون قد تخطاك؟ ألف هل تحاول اللحاق به؟ ب تعطيه إشارة ضوئية لإيضاح خطأه؟ جيم تحاول الإبطاء. 11 هل تتذكر عدد السيارات التي تخطتك في آخر رحلة قمت بها؟ ألف لا يزيد عن 10، ب حوالي 20، جيم لا أذكر. 12 ما هي الصفة التي تهمك أكثر من هذه الصفات؟ ألف ذراع السرعة في الأرضية، ب أثاث السيارة مريح، جيم سرعتها تتعدى 200 كيلومتر في الساعة، دال وسائل الأمان متوافرة فيها. 13 إذا أحدث الأطفال شغبا أثناء الرحلة فمن الذي يجب أن يهدئهم؟ ألف زوجتك، ب أنت. 14 كثير من الأطفال يتمنون أن يصبحوا ذات يوم من أبطال سباق السيارات، فهل تأسف لأنك لم تحقق لنفسك هذه الأمنية؟ ألف نعم، ب لا. 15 هل تشجع السفر بالقطار أو بالطائرة خاصة بعد القوانين الجديدة التي تلزم قائد السيارة بربط حزام الأمان وتخفيض السرعة؟ ألف نعم، ب لا. 16 في اليوم الذي اشتريت فيه سيارة هل أحسست بأنك تحب زوجتك حبا شديدا؟ ألف نعم، ب لا. 17 هل يمكنك أن تعيد اختبار القيادة؟ ألف نعم، ب لا. 18 إذا كانت هناك حصص مجانية لتحسين القيادة فهل تفضل الاشتراك فيها علما بأنها سوف تمنعك عن الرحيل في إجازتك الأسبوعية؟ ألف نعم، ب لا. 19 هل تعتقد أنك تقود أفضل من كل السائقين الآخرين؟ ألف نعم، ب لا. 20 إذا اشتريت سيارة جديدة فكيف تختارها؟ ألف وحدك، ب بالاشتراك مع زوجتك. 21 متى تقوم بتنظيف سيارتك وغسلها؟ ألف كل أسبوع، ب كل أسبوعين، جيم كل شهر. 22 ماذا تحمل في حقيبة السيارة قبل أن ترحل لقضاء عطلة الصيف؟ ألف كل ما يفيد وأحيانا أشياء إضافية، ب أم أنك تفضل البقاء بنفس الملابس لأكثر من يوم؟ 23 إذا كان عليك أن تقطع 800 كيلومتر فكم مرة تتوقف في الطريق؟ ألف مرتين، ب 3 مرات، جيم 4 مرات على الأقل. 24 إذا كان الجو حارا يوم الرحلة فماذا تفعل لطفلك؟ ألف أن يكون عاريا، ب أن يكون مرتديا ملابسه. 25 هل أنت مستعد لتدفع ضريبة من أجل مجتنية السفر بالقطارات؟ ألف نعم، ب لا. 26 ما هو اللون الذي تفضله لسيارتك؟ ألف اللون الفاتح، ب اللون القاتم، جيم غير مهم. 27 هل زودت سيارتك بالصور اللاصقة أو بآلة تنبيه متعددة الأصوات سيرينا؟ ألف نعم، ب لا. 28 هل تعطي سيارتك بسهولة لصديق لك يكون في حاجة إليها؟ ألف نعم، ب لا. 29 متى يستطيع طفل حديث الولادة أن يصحبك في رحلة

الأبراج الاثني عشرة، وهي الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. وبما أن كل منا يعرف البرج الذي ولد فيه، فهو يستطيع بسهولة أن يعرف حقائق كثيرة عن نفسه، باعتبار أن مركز الشمس عند الميلاد له تأثير كبير على شخصية المولود. ولعلنا نتساءل، هل هذا الكلام كله صدق أم أن به الكثير من الكذب؟ فنحن نريد أن تجيب على أسئلة الاختبار الذي يعتبر موجهاً لمعرفة درجة الثقافة الفلكية ودرجة استيعاب علوم الكواكب، والرجاء الرد بعناية وروية، إذ أن هذه الإجابات ضرورية لارتباطها بالأسئلة الخاصة بالاختيار باء. الاختبار ألف: ما درجة ثقافتك الفلكية ودرجة ارتباطك بالتنجيم؟ الجزء الأول: واحد، هل تعرف برج مولدك؟ نعم، لا. اثنان، هل تعرف معنى برج المولد؟ نعم، لا. ثلاثة، هل تعرف المعنى الفني لاصطلاح علامة الطالع؟ نعم، لا. أربعة، هل تعرف علامة طالعك؟ نعم، لا. خمسة، هل تستطيع أن ترسم الخطوط الرئيسية العريضة والتأثير النفسي لكل برج من الأبراج الاثني عشر؟ نعم، لا. الجزء الثاني: ستة، هل تتابع في الجرائد باب حظك اليوم ولو بطريقة غير منتظمة؟ نعم، لا. سبعة، هل تعتقد أن هناك أخبارا صادقة فيما ينشر في الجرائد على لسان الأخصائيين الفلكيين؟ نعم، لا. ثمانية، هل تهتم بشكل عام بموضوع التنجيم؟ نعم، لا. تسعة، هل سبق لك شراء كتاب أو أكثر عن الأبراج؟ نعم، لا. عشرة، هل لجأت ذات مرة إلى منجم ليكشف لك الطالع؟ أو على الأقل، هل تفكر في ذلك إذا ما سنحت لك الفرصة؟ نعم، لا. الجزء الأول من الاختبار ألف مقصود به معرفة ثقافتك الفلكية، أما الجزء الثاني فهو خاص بمجموع العوامل المحددة لسلوكك، ومن السهل بالطبع وصفك فيما بين ما هو جهل تام بالفلك وما هو خبرة متوسطة لا بأس بها، كما أن الإجابات الصحيحة على جزئي الاختبار ألف ستساعدنا في الوصول إلى أحسن النتائج. ولننتقل إلى الجزء الثاني من تجربتنا، وهو الاختبار باء. سنعطيك 12 وصفا ذاتيا، كل منها يمثل برجا من الأبراج، وعليك أن تختار الوصف الذي ينطبق عليك، ونحن نعرفك أن هذه الأوصاف قد وضعت بأيدي منجمين اشتركوا في العمل مع علماء نفسيين، وتمت طبقا للجداول الفلكية المعروفة، وكل وصف منها يتوافق تماما مع طراز برج من الأبراج، ولكننا لا نحدد ذلك عن قصد، وعليك الآن أن تقرأ الاثني عشر وصفا مع وضع علامة واحدة فقط أمام الوصف الذي تراه ينطبق عليك. أحب الحياة في الهواء الطلق، وأحب الرياضة، وأمقت مقتا شديدا أن تصدر إلي أوامر ناهية بأي شكل من الأشكال. إني أعشق الحرية، وأحب الفكاهة والرحلات والحيوانات. اثنان، لا أغير رأيي أبدا إذا ما عزمت على أن أفعل شيئا، وأكون عنيدا للغاية حين أشعر أنني على حق، ولكنني متساهل بشكل عام، حلو المعاشرة، وأحتفظ بهدوئي حين أدافع عن رأيي. ثلاثة، أنا متحمس دائما أكثر من اللازم، ولا أكف أبدا عن العمل والتفكير فيه، وكثيرا ما أقوم بأكثر من عمل في وقت واحد، وحين أقتنع بأهمية مشروع ما فإنني أستطيع أن أنكب على العمل لساعات طويلة، وإني أحب المتحدث وأتحدث بسرعة وكثيرا ما أبالغ. أربعة، أحب الكمال وأهتم بالتفاصيل الصغيرة، وأرى أنها مهمة جدا، بينما لا يلتفت غيري إليها على الإطلاق، وأنا لا أنتهي من عمل إلا بعد أن أكون في شكل يرضيني، ويرى أغلب الناس أني ميال للنقد، ولكني أنقد نفسي أكثر وأقسى مما أنقد غيري، أي قد أتهاون مع غيري ولكني أبدا لا أتساهل مع نفسي. 5- أنا مرح بطبيعتي وأحب أن أنشر المرح في المكان الذي أوجد فيه، ويسعدني أن أرى كل من حولي سعداء، كما أني لا أحاول إخفاء شعوري، علاوة على أني متفائل دائما، وأحب أن يوافقني أصدقائي على كل أهوائي، وأكون في مقابل ذلك كريما جياشا مع أصدقائي. 6- أحب العمل الفني الخلاق مثل الرسم، وضع الموسيقى، الكتاب، وأحب أن أصلح بين صديقين اختلفت آراؤهما، وأرى نفسي موهوبا في ذلك. لدي ملكة فهم الرأي والرأي الآخر، وأستطيع أن أرى الوجهين المتعارضين لمشكلة أو معضلة ما. 7- أنا من ذوي الميول التجارية، وأعرف كيف أربح، وأحب أن أعمل في وظائف الإدارة، ومع ذلك فإن لي جانبا حساسا عاطفيا لا يعرفه إلا أصدقائي المقربون، وحين أكون بين جمع من الناس أظل محتفظا بهدوئي وبرود أعصابي، ولا يبدو على وجهي ما يدور بخاطري برغم الظروف. 8- أحب أن أختم كل عمل أبدأه وكل من يعرفونني يقولون أني قوي الشخصية، وإنني أصل إلى هدفي بحكمة وإصرار، كما أني محب غيور. 9- أحب أن أكون المتكلم وأجيد استعمال الكلمات في مواضيعها سواء في الحديث أو في الكتابة، وكثيرا ما أكون أنا المتحدث الوحيد، ومع ذلك فكل أصدقائي يحبون حديثي ويجدون فيه حلاوة ومتعة، إلا أنني متقلب الأهواء بالرغم مما أتحلى به من رزانة وتعقل وحكمة. 10- من السهل إثارة نواحي العطف في نفسي، وأنا ميال إلى مساعدة الناس، بل إني أفضل أن أساعد الناس على أن أكسب مالا وفيرا، ورغم كثرة أحلام اليقظة عندي إلا أنني في العادة أحصل على أفضل النتائج، لأني أهتم بمظهر الأشياء قدر اهتمامي بالانطباع الذي تتركه في نفسي. 11- الحياة الأسرية هي أهم ما يشغل بالي، إذ لا أشعر بالراحة والسعادة إلا حين أكون في بيتي بين أولادي، وأنا شغوف بأزهار حديقة الصغيرة وبالحيوانات الأليفة التي يربيها أولادي، ولا أحب مغادرة داري، وإذا أردت أن أتسلى بوقت ممتع فإني أفضل أن أقوم بالطهي أو ببعض أعمال الديكور للغرف. 12- يمتلئ بالي بالأفكار الجديدة، وأحب الابتكار والاختراع، ولا أقبل إلا رأيي وأرفض آراء الآخرين، وتسير حياتي وفق نظام دقيق، وأنا مولع بالاطلاع لأزيد من ثقافتي، وعندي ذاكرة جيدة تستوعب ما أقرأ. قد يلومني البعض لأني مثالي أكثر من اللازم، وأكره أن أناقش من هم في مستوى ذكاء عادي أو متوسط. هل تملكين شخصية مستقلة؟ للفتيات فقط. هل تحتاجين في حياتك إلى قائد يملي عليك نمط حياتك؟ أم أنك تنفردين بآرائك الخاصة ومنهجك الشخصي؟ الاختبار التالي يلقي الضوء على هذا الجانب من شخصيتك من خلال هذه الأسئلة والأجوبة. 1- تذهبين مع الصديقات إلى أحد المقاهي في مراكز التسوق، وهناك تقررين الذهاب إلى المرحاض حيث تجدين الصديقات وقد أخذنا أكتبنا بأقلام الحبر على الجدران. ماذا تفعلين؟ ألف: تتأملين دون حراك إلى أن ترمقك صديقتك بنظرة لتحثك على المشاركة فتبدأين الكتابة بدورك. ب: تهزين رأسك وتغسلين يديك ثم تغادرين المكان. جيم: تملين عليهم محاضرة بأن ما فعلنه غير أخلاقي وتعطينهن مناديل ورقية لمسح الكتابات عن الجدار. 2- إحدى الفتيات الشهيرات في المدرسة من لا تحبذين بالضرورة تصرفاتهن تدعوك إلى حفلة في منزلها. ألف: تقولين لها إنك لا تحبين تلك الحفلات ولا تقبلين الدعوة. ب: تشكرينها على الدعوة وترفضينها بلطف. جيم: توافقين على الذهاب بحماسة لكي تظهري للأخريات أنك صديقة لهذه الفتاة. 3- هذا وقت انتخابات اتحاد الطلاب في المدرسة، فتتقدمين للمشاركة بما أنك تهتمين بشؤون السياسة ولأنك ألف تأملين في أن تحرك مشاركتك الأوضاع فتغير الأحوال إلى الأفضل، وخصوصا مسألة الازدحام في الكافيتيريا. ب تأملين في أنك حين تستلمين القيادة سوف تجبرين الأخريات على القيام بما تريدين. جيم تحبين المشاركة لأنك متأكدة من أنك ستثيرين إعجاب الأخريات. 4. كل الصديقات يحاولن إطالة شعورهن لمحاكاة موضة الموسم. ماذا تفعلين أنت؟ ألف تقصين شعرك قصيرا أكثر من المعتاد. ب تطيلين شعرك تماما مثل الأخريات. جيم تقررين أن الشعر يليق بك أكثر ولكنك تحاولين العثور على أكثر من طريقة ولتصفيفه. 5. كل الطالبات في المدرسة يفضلن مغنية واحدة معينة. ماذا عنك أنت؟ ألف لقد استمعت لأغنياتها ولكن تفضلين أنواعا أخرى من الموسيقى. ب أنت لا تحبذين فعلا أغنياتها ولكنك مع ذلك تحتفظين بصورتها معلقة على خزانتك لكي تعتقد الأخريات بأنك مثيرة للاهتمام. جيم أنت لا تسمحين لنفسك بأن تعجبي بمغنية. انتشرت أغنياتها كالفيروس في المدرسة كلها. 6. صديقة لك من أيام المدرسة الابتدائية انتسبت إلى مدرستك الثانوية وألفيتيها قد اكتسبت من الوزن الزائد وأخذت تتعرض للمزاج الثقيل من قبل صديقاتك الأخريات. ماذا تفعلين حيال هذا الموضوع؟ ألف تتعاطفين معها وتحاولين تعزيز صداقتكما لأنها فعلا إنسانة رائعة. ب تعاملينها بلطف إلا أنك مع ذلك لا تدافعين عنها أمام الصديقات ولا تسعين للخروج برفقتها. جيم تصطحبينها معك إلى إحدى الحفلات لدى إحدى الصديقات وتقررين أن تظهري مدى الإحسان الذي تتمتعين به أمام الآخرين حتى ولو شعروا بالاستياء. 7. حين يدور النقاش حول موضوع أو قضية اجتماعية معينة مثل الموت الرحيم أو الفتيات في الجيش، كيف تشاركين في الحديث؟ ألف تفضلين عدم الإفصاح عن رأيك الحقيقي لئلا تثير ردود فعل غير مرغوب فيها فترفضك الأخريات. ب تعبرين عن رأيك بصراحة وتستمعين لآراء الأخريات أيضا. جيم تسيطرين على الحديث الدائري سعيا منك لإقناع الأخريات بأنك على حق. 8. تحاولين مع صديقاتك اختيار فيلم معين لمشاهدته معا، وحين يقع الرأي على فيلم فماذا تقولين؟ ألف إنه فيلم فاشل أو أنه فيلم ممتع فعلا، وذلك بناء على آراء قد سمعتها من الأخريات. ب تعلقين سلبا على كل الاقتراحات التي تقدمها الأخريات حتى تقنعيهن برأيك، ثم تقترحين فيلما لا يناسب سواك. تقولين لهن إنك قد اخترت الفيلم في المرة الماضية واليوم جاء دورهن في الاختبار، حيث إنك ستقبلين أي اقتراح يقدمنه إلا أنك تقدمين النصيحة من خلال ترديد نقد حول الفيلم الذي قرأته في الصحف. 9. لم يسبق لك أن التقيت بالفتاة التي قالت ابنة عمك إنها أساءت إليها، كيف تتصرفين معها حين تصادفينها في مركز التسوق لأول مرة؟ ألف تواجهينها وتخبرينها بما سمعته عنها. ب تشيرين إليها أمام الأخريات وتخبريهم بالأشياء الفظيعة التي سمعتها عنها. جيم تستنتجين أن لكل إنسان حكم مختلف على الأخريات وبالتالي تقرر تجاهل الفتاة. 10. أنت مدعوة لحفلة رائعة هذا الأسبوع وتودين الظهور بأجمل صورة، ماذا تفعلين؟ ألف تطلبين من صديقتك أن تفتح خزانة ملابسك وتختار لك على ذوقها. ب تستعلمين عن نوع الملابس الخاصة بهذه الحفلة ومن ثم تختارين ما يناسب من الملابس المتوفرة لديك. جيم تحددين خياراتك باثنين وتطلبين من صديقتك أن تعطيك رأيها حول أفضلها. النقاط: 1. ألف 1، ب 2، جيم

5. عندما تمرضين فجأة، هل ألف يزورك يومياً ويحمل لك المجلات والكتب ليسليك؟ ب. يتصل بك هاتفياً لأنه يخاف العدوى؟ يتصل بك هاتفياً لأنه يخاف العدوى. 6. عندما تصبغين شعرك من أجله وتصبحين شقراء إكراماً لعينيه، فهل ألف يفرح كثيراً لأنك تحققين له ما يسعده ويرضيه؟ ب. يقول لك صحيح، إن هذا اللون يعجبني ولكن لا يليق بك. 7. عندما يصطحبك معه للمرة الأولى، فهل ألف يأخذك إلى السينما ثم إلى مطعم فاخر؟ ب. يجلس معك في حديقة عامة ويخبرك عن مسلسل غرامياته السابقة؟ 8. عندما يذهب في رحلة مع عائلته، فهل ألف يكتب لك ويبعث لك بطاقة بين يوم وآخر؟ ب. لا يزعج نفسه بالاتصال بك، بل يكتفي بالاعتذار لك عندما يراك لأنه نسي. 9. عندما تتناولان طعام الغداء معا، فهل ألف يدفع الحساب كاملا عنك وعنه؟ ب. يعتذر لأنه نسي محفظته في البيت؟ إذا أجبت بنعم على جميع الأسئلة ذات الرقم ألف، فأنت فتاة محظوظة وخطيبك من الشباب النادرين صدقا وحبا، لذلك فهو جدير بك. إن كانت أجوبتك أو معظمها على الرقم ب، فأنت عبدة حبك وتتضألين تحت عنفوان خطيبك وتضعفين أمام سطوته وتمرده، وننصحك بالثورة على هذا النوع من الخطاب، لأن الحب قوة لا ضعف وأسى. امتحن زواجك للزوجات والأزواج اختبار للآباء والأمهات، وهو هل وفقت إلى تحقيق السعادة في زواجك؟ إن جواب هذا السؤال يتوقف عليك أنت دون سواك، يتوقف على النصيب الذي تساهم به في الحياة الزوجية، وعلى الأسلوب الذي تتبعه مع زميلك في هذه الشركة، شركة العمر. وهاتان مجموعتان من الأسئلة، إحداهما للزوجات والأخرى للأزواج، وكل ما عليك هو أن تضع نعم أو لا أمام كل سؤال في المجموعة الخاصة بك، وحين تفرغ من الإجابة انظر النتيجة في النهاية. أولاً للزوجات، 1. هل تبثين في زوجك الثقة بنفسه وتشعرينه بأنه حاميك وراعيك؟ 2. هل تكبحين أي ميل في نفسك للرئاسة والتحكم؟ 3. هل أنت وفية لزوجك على الدوام؟ 4. هل تصدين أمك وأهلك عن التدخل بينك وبين زوجك؟ 5. هل تحتفين بأهله وتحترمينهم؟ 6. هل تدبرين ميزانية البيت لتعيش في حدود دخلكما؟ 7. هل تقبلين راضية على التعاون في أي أمر لتحسين أمور الأسرة عامة؟ 8. هل لديك من الإنصاف ما يحفزك على إتقان الطهي وتدبير المنزل؟ 9. هل تتغاضين عن عادات زوجك غير المقصودة كتنفيض رماد السجائر على الأرض؟ 10. هل يستطيع زوجك الاعتماد عليك في إكرام الضيوف دون تذمر منك؟ 11. هل تتسامحين معه إذا شعر برغبة في قضاء بعض الوقت مع أصدقائه من الرجال؟ 12. هل اعتنيت بتنمية ذهنك وميولك لتكوني زميلة لبقة ذكية؟ 13. هل يستطيع أن يحدثك عن عمله وآماله وآلامه وهو مطمئن إلى أنك تفهمينه وتعطفين عليه؟ 14. هل تستطيعين أن تعتمدي على نفسك فلا ترهقيه بأمور في وسعك أنت آداؤها بنفسك؟ 15. هل تكتمين الأنين والشكوى إذا أصابك صداع أو تعب؟ 16. هل تبذلين قصارى جهدك ليكون بيتك ملجأ بهيجا لراحة زوجك؟ 17. هل تبدين دائما عناية خاصة بمظهرك ونظارتك وفتنتك؟ 18. هل لديك الاستعداد والإدراك الكافيان لتفهم أن العلاقة الجنسية ناحية ممتعة للزواج ولا غنى عنها لإرضاء الزوج؟ 19. هل تعتبرين نفسك جديرة بأن تكوني أما وأهلا للأمومة؟ 20. هل تشجعين زوجك على أن يرى في أطفاله نعمة رغم مسؤوليات تربيتهم؟ ثانيا للأزواج، 1.

وتجعلك تتعرفين على أكبر عدد من الأصدقاء بغض النظر عن أنها تظهرك كنجمة مجتمع معروفة. 8. اللون الأبيض. اللون الأبيض يعني الطهارة، ومن تلبسه عن محبة تدل على نفسها بأنها صافية المزاج، هادئة النفس، صاحبة هذا اللون، شديدة الانتباه والملاحظة، منظمة ومحبة للجميع، وأشد ما يعرف هو تضحيتها، وما يؤرقها هو ركضها لتحقيق أهدافها. وإن كنت تلبسين الأبيض تفضيلا له عن غيره وعقدة به أو حبا له، فأنت لا تعانين من عقدة به أو حب له، فإنك لا تعانين من عقدة عبادة الشخصية، أي أنك تتسولين إعجاب الناس بك، ومشكلتك هي خوفك من الجراثيم التي تعتقدين أنها تقضي عليك إن هي دخلت جسدك، وهذه مخاوف ومجرد اضطرابات نفسية، إذ كلما ضحكت وتندرت على وقت كنت أنت فيه خائفة من غير شيء. الفهرس. المقدمة. نصائح. ما هي السعادة؟ هل أنت سعيد؟ هل يمارس زوجك دور الأب الناجح؟ هل أنتما شريكان متوافقان؟ هل تعرف رأي الناس فيك؟ هل أنت ذو عقل جامد؟ كيف تستطيع أن تركز ذهنك؟ هل تتحلى بروح الدعابة؟ إلى أي حد أنت ودود؟ هل شخصيتك قوية أم ضعيفة؟ هل أنت منفتح على المشاكل الاجتماعية؟ هل أنت حقود؟ هل أنت مسرف في القلق؟ اعرف نفسك، هل أنت جريء؟ هل تشعر بمركب النقص؟ اختبار في الأخذ والعطاء. هل أنت غريب الأطوار؟ هل أنت منظم؟ هل تحب بطنك؟ هل أنت سائق محترف؟ هل تعتقد في التنجيم؟ هل تملكين شخصية مستقلة؟ هل يستحقك خطيبك؟ امتحن زواجك للزوجات والأزواج. اختبار آخر لامتحان زواجك. لونك المفضل مفتاح شخصيتك.